Chào. وَالْمُفِيَ لِلْمُرْسَلِينَ قالوا الحمد

Thank you. عمل وصل على كل جو فتعال وصل الخط لا تستغل ذلك وصل كده وصل خطر وصل هنا الفار وقيم السعيد وما في السيئات يومئذ فقد رحمته الإمام لا يشير